Yeah. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Oh, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وَلَا يَقْتُلُونَ النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا مزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لا إله إلا لولا وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ